وفقكم الله وبارك فيكم. يقول السؤال الثاني من أسئلة أهل القرية: سبق وقد بينا لفضيلتكم تقارب المساجد في هذه القرية، وأنه قد تم استحداث مسجد ثالث للمتعصبين وفتحوا فيه جمعة، فأخذت لنا جزاكم الله خيرا أن جمعتهم جمعة ضرار ولا يجوز تكثير سوادهم فيه، وقد استحدثوا أخيرا مصلى عيد جديد، فهل يعتبر هذا المصلى مصلى ضرار؟ وما نصيحتكم لمن يصلي فيه من الرجال والنساء؟ أحدث الحجوري بدعا كثيرة في الدين ومخالفات عديدة وتشريعات ما أنزل الله بها من سلطان، ووقع هو ومن تعصب له في أنواع كثيرة من الظلم، من الظلم والعدوان وشق العصا، شق جماعة أهل السنة، حتى إنه لينطبق عليه قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فهو شاق الله ورسوله في دين الله بما أحدثه من البدع والضلالات، وأيضا اتبع غير سبيل المؤمنين وهم أهل السنة والجماعة في كل عصر، فكان الجزاء كما قال الله: نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى هذا أنه مستحق للوعيد ولعذاب الله، هو ومن تعصب له. وأما تنفيذ الوعيد فهو إلى الله سبحانه وتعالى، ما كل مستحق للوعيد يكون من أهل النار، إنما يكون مستحقا إذا عذبه الله، ويكون تحت مشيئة الله، إن شاء الله أفر له وإن شاء عذبه وإن شاء عجل له العقوبة في الدنيا وإن شاء أخره إلى عذاب البرزخ أو إلى عذاب النار، يفعل الله ما يشاء. فكم أحدثوا من مساجد الضرار يشقون العصا ويشقون جماعة أهل السنة، كم فعلوا من ذلك ولا يبالون في شق العصا وفي اختلاف الكلمة وفي البلبلة وفي الفتن، لا يبالون، عناد في منتهى العناد. وكم أحدثوا أيضا من مصليات للعيد ولا يبالون من خالفه. وكما عرفتم في وصفهم الظالم الجائر لأهل السنة بأنهم حزبيون، هذا الوصف الظالم الجائر الناتج عن الهوى والهوس لا عن الحق والعدل. لم يتركوا أحدا من علماء الحديث وعلماء التوحيد وعلماء السنة في اليمن أو في خارج اليمن ممن لم يتعصب معهم إلا ورموه بشتى الاتهامات.